الآن تبقونا مع البرنامج اليومي من أحكام القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة من حلقات من أحكام القرآن الكريم، نبدأها بالكلام على آخر الآية الكريمة، هي قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى قوله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. تكلمنا فيها إلى قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، وبينا أن المراد بالمساجد العموم، وأن ما روي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المراد به أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ضعيف، وأنه يصح في المراد الاعتكاف التام. ومن فوائد الآية وأحكامها أن الله سبحانه وتعالى حد لعباده حدودا، ونهاهم عن قربانها إذا كانت من المحرمات، لقوله: تلك حدود الله فلا تقربوها. وإنما حدد الله عز وجل شريعته لعباده لأن ذلك أضبط وأيسر على المكلف وأبلغ في امتحان المكلف، لأن بعض المكلفين قد يهون عليه شيء من الشريعة دون الشيء الآخر، وبعض المكلفين يصعب عليه كل أحكام الشريعة، وبعض المكلفين يهون عليه الأحكام الشرعية كلها ويقوم بما أوجب الله عليه فيها. فكان في هذا امتحان للعباد. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من قربان محارم الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ومنها، أي من فوائدها وأحكامها، أن في الآية إشارة إلى أن الإنسان لا يكلف قبل العلم، وعلى هذا لا تقوم الحجة عليه إلا بعد العلم بالحجة. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن آيات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية كما في هذه الآية، وآيات كونية كما في قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن فوائد الآية الكريمة عظم شأن التقوى، حيث جعلها الله تعالى غاية لبيانه العبادة، لقوله تعالى: لعلهم يتقون. ومن فوائد الآية وأحكامها جواز النسخ في الشريعة، والنسخ هو رفع حكم النص أو لفظه بدليل. ووجهه من الآية أن الله تعالى أباح لعباده مباشرة النساء بالجماع وما دونه، والأكل والشرب، حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بعد أن كان ذلك ممنوعا إذا صلوا العشاء أو ناموا. والنسخ هنا نسخ من أصعب إلى أسهل، لأن إحلال هذا الشيء للعباد لا شك أنه من التسهيل عليهم. وقد ذكر العلماء ورحمهم الله أن النسخ يكون من أخف إلى أشد، ومن أشد إلى أخف، ومن مساوي لمساوي. فمثاله من الأخف إلى الأشد أن الله تعالى نسخ التخيير بين الصوم والفطر مع الإطعام، ثم عين الصيام. ومعلوم أن العبادة إذا كان فيها تخيير أيسر من التعين. ومثاله من الأصعب إلى الأسهل هذه الآية، ومثاله من المساوي لمساويه نسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، فإن هذا بالنسبة لعمل المكلف لا فرق في أن يستقبل بيت المقدس أو أن يستقبل الكعبة. والحكمة من ذلك ابتلاء العباد وبيان المنة عليهم، فإن كان من أخف إلى أشد أو من مساوي لمساوي فالحكمة فيه الابتلاء، وإن كان من أشد إلى أخف فالحكمة فيه بيان الأفضل، إن كان من أشد إلى أخف فالحكمة فيه بيان فضل الله عز وجل على العباد حيث خفف عنهم. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. كنت مع البرنامج اليومي من أحكام القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.